شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن صالح، حدثني نافع أن عبد الله بن عمر أخبره قال: اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل القليب ببدر، ثم ناداهم فقال: يا أهل القليب، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال أناس من أصحابه: يا رسول الله، أتنادي ناسا أمواتا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما قلت منهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل وهو ملبد يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وسمعت عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزيد فيها: لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلكم يهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، ثم انصرف فأقبل علينا فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، حدثنا أبي عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم مع صاحبه فلا يقرنن حتى يستأمره، يعني التمر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن عبد الملك، حدثنا أبي عن جبلة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عبد الملك عن أنس بن سيرين قال: كنت مع ابن عمر بعرفات، فلما كان حين راح رحت معه حتى أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر، ثم وقف معه وأنا وأصحاب لي حتى أفاض الإمام، فأفضنا معه حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمين، فأناخ فأنخنا ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي، فقال غلامه الذي يمسك راحلته: إنه ليس يريد الصلاة، ولكنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته، فهو يحب أن يقضي حاجته. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عبد الملك عن مسلم بن يناق قال: كنت مع عبد الله بن عمر في مجلس بني عبد الله بمكة، فمر علينا فتى مسبل إزارة، فقال: هلم يا فتى. فأتاه فقال: من أنت؟ قال: أنا أحد بني بكر بن سعد. قال: أتحب أن ينظر الله إليك يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: فارفع إزارك إذن، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: بأذني هاتين، وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه، يقول: من جر إزاره لا يريد به إلا الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد يتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 ودعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عصام بن خالد حدثنا شعيب بن أبي حمزة وأبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح وهو على ظهر راحلته لا يبالي حيث كان وجهه ويومئ برأسه إيماء وكان ابن عمر يفعل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي أخبرني عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال أعبد الله كأنك تراه وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم ويتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا المطلب بن عبد الله بن المطلب المخزومي أن عبد الله بن عمر كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا ويسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفت الطائفة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقبلت الطائفة الأخرى فصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام كل رجل من الطائفتين فركع لنفسه ركعة وسجدتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عياش وعصام بن خالد قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد الحضرمي أنه سمع الزبير بن الوليد يحدث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن شر ساكن البلد ومن شر والد وما ولد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا عمر بن عمرو أبو عثمان الأحموسي حدثني المخارق بن أبي المخارق عن عبد الله بن عمر أنه سمعه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حوضي كما بين عدن وعمان أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك أكوابه مثل نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا أول الناس عليه ورودا صعاليك المهاجرين. قال قائل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الشعثة رؤوسهم، الشحبة وجوههم، الدنسة ثيابهم، لا يفتح لهم السدود، ولا ينكحون المتنعمات، الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون الذي لهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر ويفتتح الصلاة وحين يركع وحين يسجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب قال: قال عبد الله بن عمر: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية وهي الشفرة، فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت، ثم أعطانيها وقال: أغد علي بها، ففعلت، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام، فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته، ثم أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي وأن يعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته، ففعلت، فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عياش حدثنا محمد بن مطرف حدثنا زيد بن أسلم أنه قال: إن عبد الله بن عمر أتى بن مطيع فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وساده، فقال: ما جئت لأجلس عندك، ولكن جئت أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته يقول: من نزع يدا من طاعة أو فارق الجماعة مات ميتة الجاهلية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عياش حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني يحيى بن سعيد أخبرني صالح بن كيسان أن إسماعيل بن محمد أخبره أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما يحسد من يحسد، أو كما شاء الله أن يقول، على خصلتين: رجل أعطاه الله تعالى القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا عبد الله بن سالم حدثني العلاء بن عتبة الحمصي أو اليحصبي عن عمير بن هانئ العنسي: سمعت عبد الله بن عمر يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قعودا، فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي فتنة هرب وحرب، ثم فتنة السراء، دخلها أو دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما وليي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقطعت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، إذا كانوا ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا عبد الله بن العلاء يعني بن زبر حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي حدثنا عبد الله بن العلاء سمعت سالم بن عبد الله يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الفجر فأوتر بركعة توتر لك صلاتك. قال وكان عبد الله يوتر بواحدة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري أخبرني سالم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن عمر حدثني كثير يعني بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه كان واقفا بعرفات فنظر إلى الشمس حين تدلت مثل الترس للغروب فبكى واشتد بكاؤه، فقال له رجل عنده يا أبا عبد الرحمن قد وقفت معي مرارا لم تصنع هذا، فقال ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بمكاني هذا، فقال أيها الناس إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا مالك يعني ابن أنس عن قطن بن وهب عن يحنس أن مولاة لابن عمر أتته فقالت عليك السلام يا أبا عبد الرحمن، قال ما شأنك؟ قالت أردت الخروج إلى الريف، فقال لها اقعدي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى إذا كانتا حذو منكبيه كبر، ثم إذا أراد أن يركع رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه كبر وهما كذلك ركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم يسجد ولا يرفع يديه في السجود ويرفعهما في كل ركعة وتكبيرة كبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عمر أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن آدم صلى الله عليه وسلم لما أهبطه الله تعالى إلى الأرض قالت الملائكة: أي رب، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا: ربنا، نحن أطوع لك من بني آدم. قال الله تعالى للملائكة: هلموا ملكين من الملائكة حتى يهبط بهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان. قالوا: ربنا، هاروت وماروت، فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر، فجاءتهما فسألاها نفسها فقالت: لا والله، حتى تكلما بهذه الكلمة من الإشراك. فقالا: والله لا نشرك بالله أبدا. فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله فسألاها نفسها فقالت: لا والله، حتى تقتلا هذا الصبي. فقالا: والله لا نقتله أبدا. فذهبت ثم رجعت بقدح خمر تحمله فسألاها نفسها قالت: لا والله، حتى تشربا هذا الخمر. فشربا فسكرا فوقعا عليها وقتلا الصبي. فلما أفاقا قالت المرأة: والله ما تركتما شيئا مما أبيتماه علي إلا قد فعلتما حين سكرتما. فخيرا بين عذاب الدنيا والآخرة فاختارا عذاب الدنيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا عاصم بن محمد يعني بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أخيه عمر بن محمد عن عبد الله بن يسار مولى بن عمر قال: أشهد لقد سمعت سالما يقول: قال عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث، وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح، فيه أباريق كنجوم السماء، من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء الحي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد عن محمد بن زيد أو سالم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الحمى شيء من لفح جهنم، فابردوها بالماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد عن القاسم بن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر: سمعت سالما يقول: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني يعقوب حدثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد عن محمد بن زيد يعني أبا عمر بن محمد قال: قال عبد الله بن عمر: كنا نحدث بحجة الوداع ولا ندري أنه الوداع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان في حجة الوداع خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره، ثم قال: ما بعث الله من نبي إلا قد أنذره أمته، لقد أنذره نوح صلى الله عليه وسلم أمته والنبيون عليهم الصلاة والسلام من بعده، ألا ما خفي عليكم من شأنه فلا يخفين عليكم أن ربكم ليس بأعور، ألا ما خفي عليكم من شأنه فلا يخفين عليكم أن ربكم ليس بأعور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقاتلكم يهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول منه إلى غيره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى الناس أن يأكلوا لحوم نسكهم فوق 3 أيام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسليمان بن يسار كلاهما حدثه عن عبد الله بن عمر قال: ولقد كنت معهما في المجلس ولكني كنت صغيرا فلم أحفظ الحديث. قال: سأله رجل عن الوتر فذكر الحديث وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تجعل آخر صلاة الليل الوتر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر صلاة الليل الوتر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر قال: حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عليهم إذا ابتاعوا من الركبان الأطعمة من يمنعهم أن يتبايعوها حتى يؤووا إلى رحالهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الفضل بن دكين حدثنا مالك يعني ابن مغول عن أبي حنظلة قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتين. قال: قلت: فأين قول الله تبارك وتعالى: فإن خفتم ونحن آمنون؟ قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: كذاك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله حدثنا أبو شعبة الطحان جار الأعمش عن أبي الربيع قال: كنت مع ابن عمر في جنازة فسمع صوت إنسان يصيح فبعث إليه فأسكته، فقلت: يا أبا عبد الرحمن لما أسكته؟ قال إنه يتأذى به الميت حتى يدخل قبره، فقلت له إني أصلي معك الصبح، ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي، ثم أحيانا تسفر، قال كذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا أبو أويس عن الزهري أن سالم بن عبد الله وحمزة بن عبد الله بن عمر حدثاه عن أبيهما أنه حدثهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشؤم في الفرس والدار والمرأة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد بن يزيد أبي الخطاب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شرب الخمر فجلدوه، فإن شربها فجلدوه، فإن شربها فجلدوه، فقال في الخامسة أو الرابعة فاقتلوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن يحيى بن إسماعيل بن جرير عن قزعة قال أرسلني ابن عمر في حاجة فقال تعال حتى أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلني في حاجة له، فقال أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن كناسة حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير فقال يا ابن الزبير إياك والإلحاد في حرم الله تبارك وتعالى، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيلحد فيه رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت، قال فانظر لا تكونه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو الجواب حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر الله للمؤذن مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية حدثنا زائدة عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للمؤذن منتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمع صوته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر أخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقال أبو بكر إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يصنعه خيلاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا إسماعيل أخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له إنك ببطحاء مباركة، فقال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي في بطن الوادي بينه وبين الطريق وسطا من ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن عطاء عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس اتقوا الظلم فإنها الظلمات يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا أبو شهاب عن الحجاج عن الزهري عن عبد الرحمن بن هنيدة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان بين أظهرهم، ثم يبعثهم الله تعالى على أعمالهم، كذا في الكتاب. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هارون بن معروف أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني أبو صخر عن نافع قال: بينما نحن عند عبد الله بن عمر قعودا، إذ جاء رجل فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشام. فقال عبد الله: بلغني أنه أحدث حدثا، فإن كان كذلك فلا تقرأن عليه مني السلام. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في أمتي مسخ وقذف، وهو في الزنديقية والقدرية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان، قال: يلزمه أو يطوقه، قال: يقول له: أنا كنزك، أنا كنزك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين فيصيبكم مثل ما أصابهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير حدثنا عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع أن يحلق رأس الصبي ويترك بعض شعره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا شعبة عن توبة قال: قال الشعبي: لقد صحبت ابن عمر سنة ونصفا فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بضب فجعل القوم يأكلون، فنادت امرأة من نسائه: إنه ضب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا فإنه حلال، أو كلوا فلا بأس، قال: فكف، قال: فقال: إنه ليس بحرام ولكنه ليس من طعامي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا الجمحي سعيد بن عبد الرحمن عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة، فمن رأى خيرا فليحمد الله عليه وليذكره، ومن رأى غير ذلك فليستعذ بالله من شر رؤياه ولا يذكرها فإنها لا تضره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت في المنام امرأة سوداء ثائرة الشعر تفلة أخرجت من المدينة فأسكنت مهيعة فأولتها في المنام وباء المدينة ينقله الله تعالى إلى مهيعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا معمر عن رجل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشرب الكرع ولكن ليشرب أحدكم في كفيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله وعتاب حدثنا عبد الله أخبرنا أبو الصباح الأيلي سمعت يزيد بن أبي سمية يقول سمعت ابن عمر يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يصلي في السفر صلاته بالليل ويوتر راكبا على بعيره لا يبالي حيث وجه بعيره ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال موسى ورأيت سالما يفعل ذلك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا نوح بن ميمون أخبرنا عبد الله يعني ابن عمر العمري عن نافع قال كان ابن عمر يرمي جمرة العقبة على دابته يوم النحر وكان لا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشيا ذاهبا وراجعا وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتيها إلا ماشيا ذاهبا وراجعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نوح بن ميمون أخبرنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان نزلوا المحصب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نوح بن ميمون أخبرنا عبد الله عن موسى عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نوح أخبرنا عبد الله عن سعيد المقبوري قال رأيت ابن عمر يناجي رجلا فدخل رجل بينهما فضرب صدره وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تناجى اثنان فلا يدخل بينهما الثالث إلا بإذنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج مولى بني تيم فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يعمر بن بشر حدثنا عبد الله يعني ابن مبارك قال قال أسامة بن زيد حدثني نافع أن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن فأعطى أكبر القوم وقال إن جبريل عليه السلام أمرني أن أكبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة فقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك وحدثنا عبد الله حدثني أبي قال وحدثنا إسحاق حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب بمن قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه إسحاق أخبرني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب، فذكر مثله. قال أبي وقرأت على عبد الرحمن مالك عن نافع أيضا. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه فمكث فيها. قال عبد الله سألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه عدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة، فقال ما أنزلك تحت هذه السرحة؟ قلت أردت ظلها. قال هل غير ذلك؟ قلت لا، ما أنزلني إلا ذلك. قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت بين الأخشبين من منى، ونفح بيده نحو المشرق، فإن هنالك واديا يقال له السرر، به سرحة سر تحتها سبعون نبيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك وحدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال وحدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا يونس بن عبيد عن زياد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر وهو يمشي بمنى فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء فوافقت هذا اليوم يوم النحر فما ترى؟ قال أمر الله تعالى بوفاء النذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نهينا أن نصوم يوم النحر. قال فظن الرجل أنه لم يسمع فقال إني نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء فوافقت هذا اليوم يوم النحر. فقال أمر الله بوفاء النذر، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نهينا أن نصوم يوم النحر. قال فما زاده على ذلك حتى أسند في الجبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته لينحرها بمنى، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زهير عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد أخبرنا طلحة بن عبيد الله بن كريز عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في البيت بين الساريتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وأبو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأقبض الورق من الدنانير والدنانير من الورق فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني كنت أبيع الإبل بالبقيع فأقبض هذه من هذه وهذه من هذه فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن عبد الله بن شريك العامري قال سمعت عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير سئلوا عن العمرة قبل الحج في المتعة فقالوا نعم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم فتطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم تحل وإن كان ذلك قبل يوم عرفة بيوم ثم تهل بالحج فتكون قد جمعت عمرة وحجة أو جمع الله لك عمرة وحجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصور عبد صورة إلا قيل له يوم القيامة أحي ما خلقت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين قبل أن يحج فبلغ ذلك عائشة فقالت اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر قد علم بذلك عبد الله بن عمر منهن عمرة مع حجته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يلقننا هو فيما استطعتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثني شعبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليشقهما أو ليقطعهما أسفل من الكعبين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن مهاجر الشامي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة ألبسه الله تبارك وتعالى ثوب مذلة يوم القيامة. قال شريك وقد رأيت مهاجرا وجالسته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج عن ابن جريج وعبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر يقول قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير عن صدقة بن يسار سمعت ابن عمر يقول وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة قال ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم قيل له فالعراق قال لا عراق يومئذ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير عن منصور عن حبيب عن طاووس قال قال رجل لابن عمر إن أبا هريرة يزعم أن الوتر ليس بحتم قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحده.